بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في أثناء الكلام على علامات الإعراب المقدرة، إذ ذكر المصنف أن علامات الإعراب المقدرة تكون في 5 أبواب. فالباب الأول الاسم المضاف إليه المتكلم، هذا شرحناه. قال: الباب الثاني الاسم المقصور كالفتى. المراد بالاسم المقصور كل اسم معرب مختوم بألف، كالفتى والعصا والمستشفى والملتقى ونحو ذلك. وعلته كما عرفنا أنه مختوم بألف، والألف ملازمة للسكون، فمهما وقع عليها علامة إعراب ضمة أو فتحة أو كسرة فإنها لن تظهر، لأن السكون الملازم للألف سيمنعها من الظهور. فسنقول في الرفع: جاء الفتى، فالفتى مرفوع بضمة، إلا أنها مقدرة على الألف منع من ظهورها السكون المجلوب منع من ظهورها السكون الملازم للألف، لأن الألف يستحيل تحريكها، لأنك مهما حركتها بفتحة أو ضمة أو كسر انقلبت إلى همزة، وهذا حرف آخر. يختصرون كل ذلك فيقولون: منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني الاستحالة. ما المستحيل؟ تحرك الألف. وكذلك في النصب: أكرمت الفتى، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في الجر: سلمت على الفتى، مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. قال المصنف في الباب الثالث: مما تقدر عليه علامات الإعراب والاسم المنقوص عدا نصبه كالقاضي. ما المراد بالاسم المنقوص؟ هو الاسم المختوم بياء قبلها كسرة، لا بد أن يكون مختوما بياء، وهذه الياء لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا، كالفتى، كالقاضي والمقتضي والمستقضي والهادي والمهتدي والمستهدي والنادي. أما ظبي فمختوم بياء لكن قبلها سكون، فهذا يعرب بعلامات إعراب ظاهرة. وكذلك علي، علي مختوم بياء مشددة، والياء المشددة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، إذن فالياء الأخيرة مسبوقة بياء ساكنة وليست مسبوقة بمكسور، فأيضا تعرب بعلامات إعراب ظاهرة. تقول: جاء علي وأكرمت علي وسلمت على علي. المنقوص لا بد أن يكون مختوما بياء قبلها كسرة، كالهادي والمهتدي والمستهدي. فتقول في الرفع: جاء القاضي يا محمد، جاء القاضي يا محمد. الأصل: جاء القاضي، كقولك: جاء العالم والحارس والفاهم، فالضمة تقع على آخر الاسم، إلا أنها في القاضي وقعت على الياء، والضمة على الياء ثقيلة، لأن الضمة بنت الياء، لأنها نصف الياء، لأن الضمة بنت الواو، يعني نصف الواو مأخوذة من الواو، والواو عدوة الياء، فلما وقعت الضمة بنت الواو على الياء سبب ذلك ثقلا عند العرب. عندما تقول: جاء القاضي، كيف تخلص العرب من هذا الثقل؟ بتسكين الياء. فالسكون المجلوب لدفع الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور، فنقول في جاء القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، يعني الضمة المجلوبة لدفع الثقل. نختصر فنقول الثقل. وكذلك في الجر نقول: سلمت على القاضي يا محمد. الأصل: سلمت على القاضي القاضي بياء عليها كسرة مثل سلمت على العالم، إلا أن الكسرة وقعت على الياء فسببت ثقلا، لأن الكسرة بنت الياء ووقعت على الياء كأنه اجتمع عندنا ياءان فسبب ثقلا، فتخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين، سلمت على القاضي يا محمد. هذا التسكين المجرور بدفع الثقل منع الكسرة من الظهور، فنقول القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. إذا ما المانع من الظهور في الاسم المنقوص؟ الثقل أم التعذر الاستحالة؟ الثقل، فالثقل سيمنع الثقيل. طيب هل سيمنع الخفيف؟ لا. والحركات ثلاث، الفتحة والضمة والكسرة، فأثقلها الضمة ثم الكسرة، وأما الفتحة فخفيفة لأن الفتحة كاسمها فتحة فم، يعني إذا أغلقت فمك ثم فتحته فقط ودفعت هواء صارت فتحة أما الضمة فتحتاج إلى علاجين، أن تفتح فمك ثم تضم الشفتين والكسرة تحتاج إلى علاجين، تفتح فمك ثم تنزل الشفتين فصارت الضمة والكسرة ثقيلتين فمنعهما الثقل في الرفع والجر. وأما الفتحة في النص فتظهر لأنها خفيفة، فتقول أكرمت القاضي يا محمد إن سمعنا مناديا، فتظهر الفتحة في النص. طيب والفتاة لماذا لم تظهر الفتحة؟ لأن المانع الاستحالة التعذر، والاستحالة التعذر يمنع كل الحركات، مستحيل خفيفة أو ثقيلة. والباب الرابع لعلامات الإعراب المقدرة، قال المصنف والمضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى. والمضارع المختوم بألف كيخشى ويرضى ويسعى، وكذلك يدعى ويقضى. في الرفع ستقول محمد يدعو إلى الحق، يدعو لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، وعلامة الرفع الضمة، إلا أن الضمة وقعت على آخر يدعو، يعني وقعت على حرف الواو، فكان الأصل أن يقال محمد يدعو إلى الحق مثل يكتب، إلا أن الضمة على الواو ثقيلة لأن الضمة وقعت على أمها فصارت كواوين، فتخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين. فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل منع الضمة من الظهور كما شرحنا. ولأن المانع هنا الثقل، آسف، نحن نتكلم على المضارع المختوم بألف كيخشى ويسعى، فنعيد المثال ونقول مثاله محمد يسعى إلى الخير. ومحمد يسعى إلى الخير هذا مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة، فالضمة وقعت على الألف والألف يستحيل تحريكها ويتعذر فصارت مقدرة كما شرحنا في المقصور، فنقول يسعى مضارع مرفوع علامة رفع الضمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل، التعذر يعني الاستحالة. طيب وفي الناصب محمد لن يسعى إلى الشر كذلك، فيسعى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وأما في الجزم فإن العرب تحذف حرف العلة علامة للجزم فيقولون محمد لم يسع، وقلنا من قبل إن الأمر مأخوذ من المضارع، فالمضارع إذا سبق بجازم وهو معتل الآخر بالألف فإن جزمه يكون بحذف الألف، محمد لم يسع مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم حذف عرف العلة أو حذف الألف، فإذا وصلت لم يسع إلى الشر. إذن فالمضارع المختوم بألف علامة رفعه ضمة مقدرة، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، وعلامة جزم حذف حرف العلة علامة مقدرة أم ظاهرة في النطق والسماع؟ يعني في فرق في النطق والسماع بين يسعى ويسع ولا ما فيه؟ إذن علامة ظاهرة ومقدرة ظاهرة. فلهذا قال المصنف: والمضارع المختوم بألف عدا جزمه فإن علامة الجزم ظاهرة. قال في الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب المقدرة: والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. والمضارع المختوم بالواو كيدعو وينمو، والمختوم بالياء كيقضي ويرمي ويصلي. في الرافع ستقول: محمد يدعو إلى الحق، فتقع ضمة الرفع على الواو، فكان الأصل أن يقال: محمد يدعو كيكتب، فسبب ذلك ثقلا، فتخلص العرب من الثقل بتسكين الواو، فنقول مرفوع على مد رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وكذلك محمد يقضي بالحق، الأصل يقضي بالحق مثل يجلس، إلا أن الضمة على الياء ثقيلة فسكنت دفعا للثقل. ولأن المانع هنا الثقل فإن فتحة النصب ستظهر، فتقول العرب: محمد لن يدعو إلى الشر ولن يقضي بالباطل، علامة النصب فتحة ظاهرة. وفي الجزم ستحذف العرب حرف العلة علامة للجزم، فتقول: محمد لم يدع ومحمد لم يقض، وإذا وصلت قالت: لم يدعو إلى الشر ولم يقض بالباطل، كما شرحنا ذلك من قبل. إذن علامة الرفع في المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء ضمة مقدرة، وعلامة النصب فتحة ظاهرة، وعلامة الجزم حذف حرف العلة ظاهرة مقدرة ظاهرة. إذن ليس فيه إلا علامة مقدرة واحدة وهي علامة الرفع، فلهذا قال المصنف: عدا نصبه وجزمه. بذلك عرفنا أن علامات الإعراب من حيث الظهور والتقدير قسمان: إما ظاهرة وهذا الأصل والأكثر، وإما مقدرة في خمسة مواضع. وسيذكر المصنف تقسيما آخر لعلامات الإعراب، ولكن من حيث الأصالة والفرعية، فيقول: والأصل أن تكون أصلية كما سبق، وقد تكون فرعية في سبعة أبواب: خمسة من الأسماء واثنين من الأفعال المضارعة. أيضا الأصل في المعربات، يعني الأكثر في المعربات، أن علامات إعرابها هو ما ذكر من قبل: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. هذا هو الأصل كما ضربنا على ذلك الأمثال من قبل. إلا أن النحويين وجدوا سبعة أبواب فقط في العربية فيها علامات أخرى غير هذه العلامات، فسموا هذه العلامات بالعلامات الفرعية أو العلامات النيابية، يعني مثل الأسماء الخمسة: أخوك وأخاك وأخيك، وفي الرفع الواو، وفي النصب الألف، وفي الجر الياء. فالواو في أخوك في الرفع نقول علامة فرعية. لماذا؟ لأن الأصل في الدلالة على الرافع الضمة. طيب هنا الواو دلت أو ما دلت على الرافع؟ دلت، لكن دلالتها فرعية. لماذا؟ لأنها ليست الأصل في الدلالة على الرفع، وتسمى نيابية. نيابية لأن الواو في أخوك نابت عن الضمة في الدلالة على الرفع، فتسمى فرعية أو تسمى نيابية. فالعلامات الفرعية كما ذكر المصنف محصورة في كم باب؟ 7، 5 من الأسماء و2 المضارع. لا نستغرب انحصارها في الأسماء والمضارع، لأننا عرفنا أن المعرب أصلا منحصر في الأسماء والمضارع، سيذكره المصنف واحدا واحدا. قال في الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية الأسماء الستة، آسف، قال الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، مثاله كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. الأسماء الخمسة أسماء لأنها أسماء، وخمسة لأنها خمسة. شرح جميل. طيب، قال وهي أبوك وأخوك، أبوك الأب والأخ معروفان، وحموك الحم، في المشهور في اللغة أنهم أقارب الزوج بالنسبة إلى زوجته، فأبوه وأمه وأخوه وأخته وعمه وخاله، كل هؤلاء أحماء لزوجته. تقول الأب هذا حماي، وللأم هذه حماتي، وهكذا. وأما أقارب الزوجة بالنسبة للزوج فهم الأختان، والمفرد ختن للذكر وختنة للأنثى. وأما صهر فهو يشمل أقارب الزوج وأقارب الزوجة، كلهم أصهار. طيب، هذا في المشهور. وقد يطلق الأحماء على أقارب الزوجة قليلا في اللغة، ومن ذلك قول بعض الناس الآن أن أم الزوجة إنها حماتي على هذا القليل. طيب، وأما فوك فهو الفم، جاءت الميم في فم بدل الواو في فوك بمعنى الفم، فوك يعني فمك. وذو مال بمعنى صاحب، كلمة صاحب ذو مال، ذو علم، وهكذا. هذه الأسماء الخمسة خصتها العرب وهم أهل اللغة بإعراب خاص بها، ففي الرفع يجعلون فيها الواو، وفي النصب يجعلون فيها الألف، وفي الجر يجعلون فيها الياء. يقولون جاء أبوك وأكرمت أباك وسلمت على أبيك، يعني أنهم يعربونها بعلامات أصلية ممدودة ممضوطة، لأن الضمة إذا مددتها صارت واوا، فبدل أن يقولوا جاء أبوك قالوا أبوك، وفي النصب يمدون الفتحة فيقول أكرمت أباك بدل أبك، وفي الجر سلمت على أبيك بدل أبك. هذه لغتهم ونحن نقتدي بهم. المثال، قال المصنف كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، أين اسمها المرفوع؟ أبو محمد مرفوع بالواو، وأين خبرها المنصوب؟ ذا فضل منصوب بالألف وعلى حرف جر، وأخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء. ندخل إن على هذا المثال بدل كان، ماذا سنقول؟ إن أبا محمد ذو علم أو ذو فضل على أخيك. طيب، ندخل ظننت التي تنصب مفعولين، نقول ظننت أبا محمد ذا علم، نعم، أو ذا فضل. الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال والمثنى، فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، مثاله كان الخطان متقاطعين في نقطتين. المثنى معروف، كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. العرب أيضا جعلت له علامات إعراب خاصة، ففي الرفع يجعلون فيه الألف، وفي النصب وكذلك في الجر يجعلون فيه الياء. فيقول نجح المجتهدان، ونجحت المجتهدتان وأكرمت المجتهدين وأكرمت المجتهدتين وسلمت على المجتهدين وسلمت على المجتهدتين. ما الذي تغير في المجتهدان والمجتهدين والمجتهدين؟ الذي تغير هو علامة الإعراب. طيب والذي لم يتغير هل يصلح أن نقول إنه علامة الإعراب؟ لا يصلح، لابد أن تكون علامة تتغير بتغير الإعراب لكي نعرف الإعراب. فهل يصح أن نقول إن النون في المثنى علامة الإعراب؟ لا، لأنها ثابتة في الرفع والنصب والجر. طيب نون المثنى مكسورة، نجح المجتهدان وأكرمت المجتهدين وسلمت على المجتهدين، هل نقول إن كسرة النون هي علامة الإعراب؟ أيضا ما يصلح. الذي تغير الألف في الرفع والياء في النصب والجر فنقول إن الألف علامة الرفع والياء علامة الجر والنصب، أما نون المثنى فدائما مكسورة. المثال: كان الخطان متقاطعين في نقطتين. فالخطان اسم كان مرفوع بالألف، ومتقاطعين خبر كان منصوب بالياء، وفي حرف جر ونقطتين اسم مجرور وعلامة جره الياء. ندخل إن فنقول إن الخطين متقاطعان في نقطتين. ندخل ظننت الخطين متقاطعين. الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال: وجمع المذكر السالم، فيرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. مثاله: كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. جمع المذكر السالم أيضا معروف، كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. في الرفع تضع فيه العرب الواو: نجح المجتهدون وانتصر المسلمون. وفي النصب والجر تضع فيه الياء: أكرمت المجتهدين ونصر الله المسلمين وسلمت على المجتهدين ورحمة الله على المسلمين. فنقول إن الواو علامة الرفع والياء علامة الجر والنصب. طيب ونون الجامع والفتحة التي على نون الجامع في نجح المجتهدون وأكرمت المجتهدين وسلمت على المجتهدين، النون وفتحة النون لا علاقة لهما بالإعراب. طيب لماذا كسرت العرب نون التثنية وفتحت نون الجمع؟ للفرق بين المثنى وبين الجامع. المثال: كان المديرون مجتمعين بالمشرفين، فكان ترفع اسمها وتنصب خبرها، فاسمها المرفوع المديرون مرفوع بالواو، وخبرها المنصوب مجتمعين منصوب بالياء، وبالمشرفين جر ومجرور وعلامة الجر الياء. ثم ندخل إن فنقول إن المديرين مجتمعون، وندخل ظننت فنقول ظننت المديرين مجتمعين. المديرين جمع مدير، وهو جمعه الصحيح، أما جمع مدير على مدراء فهذا جمع خاطئ. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية، قال: وجمع المؤنث السالم، فيرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة. مثاله: كانت المعلمات قدوات للطالبات. جمع المؤنث السالم معروف، وهو كل ما دل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، كهند وهندات، ومسلمة ومسلمات، وإصطبل وإصطبلات، وحمام وحمامات. مثال: المعلمات والطالبات. تقول العرب: جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات وسلمت على المعلمات. ما الذي تغير لكي يكون علامة الإعراب؟ هل الألف تغيرت؟ لا، ما تصلح علامة إعراب. طيب والتاء أيضا ما تغيرت، ما تصلح علامة إعراب. ما الذي تغير؟ الضمة في الرفع المعلمات، والكسرة في النصب والجر، أكرمت المعلمات وسلمت على المعلمات. فنقول علامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الكسرة، وعلامة الجر الكسرة. فعلامة الرفع وهي الضمة أصلية وفرعية؟ أصلية. وعلامة الجر وهي الكسرة؟ أصلية. وعلامة النصب وهي الكسرة؟ فرعية. إذن جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. قال المصنف: مثاله كانت المعلمات قدوات للطالبات. فالمعلمات اسم كان مرفوع بالضمة، وقدوات خبر كان منصوب بالكسرة، وللطالبات جار ومجرور. ندخل إن فنقول إن المعلمات قدوات، وظننت المعلمات قدوات. نعم. الباب الخامس من أبواب علامات العرب الفرعية. قال المصنف: والاسم الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مثاله كانت القناديل مصابيح في مساجد كثيرة. الاسم الممنوع من الصرف، ما المراد بالصرف هنا؟ التنوين. التنوين ذكرنا في أول الكتاب أنه من خصائص الاسم، علامة مميزة للاسم لأنه خاص بالأسماء، يقول التنوين زينة الأسماء، فلهذا لا يدخل على فعل ولا على حرف، لأن الأسماء يكون أشرف من الأفعال والحروف، فميزوها بهذه الزينة التنوين. التنوين كما تعرفون هي نون ساكنة، فإذا قلت محمد ثم صار مرفوع بالضمة، فالضمة هي واو صغيرة، يعني جاء محمد، هذه الضمة محمد. طيب هذا التنوين بعد الضمة محمد، التنوين نون ساكنة تأتي بعد الحركة، محمد دن، التنوين نون ساكنة. والنون معروف أنه من حروف الخيشوم المصاحبة لغنة، والغنة صويد جميل، فصارت الغنة المصاحبة للنون مزينة للاسم، ويقول زينة الأسماء. إلا أن هناك 11 اسما ذهبت تتشبه بالأفعال، فعاقبتها العرب بحرمانها من التنوين زينة الأسماء، ما تنون. وأيضا عاقبتها بعقوبة أخرى أنها لا تجر بالكسرة، كسرة علامة الجر، الجر عرفنا أنه أيضا من خصائص الأسماء، الجر ما يدخل على فعل المضارع ولا يدخل على أفعال ولا الحروف، يعني حرمتها من خاصيتين من خصائص الاسم، من التنوين وكذلك من الجر بالكسرة. ليس الكلام على دراسة الأسماء الممنوعة من الصرف الأحد عشر، فلها باب خاص يأتي في النحو المتوسط، وإنما الكلام الآن على إعرابها فقط. فمن الأسماء الممنوعة من الصرف كل اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل، كمساجد ومصانع ومناديل وقناديل، وكذلك العلم المؤنث سوى الثلاثي كفاطمة وخديجة وزينب وسعاد ومكة. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف العلم الأعجمي سوى الثلاثي كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف وجورج. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف الوصف الذي على وزن أفعل كأطول وأقصر وأجمل وأقبح وهكذا. تقول جاء إبراهيم مسرعا، ما تقول إبراهيم مثل محمد، جاء إبراهيم وأكرمت إبراهيم وسلمت على إبراهيم. فعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الفتحة لا الكسرة. وعلامة الرفع الضمة وهي أصلية لكن بلا تنوين، وعلامة النصب الفتحة أصلية، وعلامة الجر الفتحة فرعية. إذن في الممنوع من الصرف علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. تقول صلى الله وسلم على محمد، اسم عربي مصروف، صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وصالح ويعقوب وإسحاق ويوسف وشعيب وإسماعيل وإسحاق وهكذا. تقول روت عائشة رضي الله عنها، ما تقول روت عائشة، روت عائشة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لكنه ممنوع الصرف. وهذا مروي عن عائشة مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. تقول صليت في مساجد أو في مساجد، صليت في مساجد ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة. ولو وصفتها بالكثرة كنت تقول صليت في مساجد كثيرة، كثيرة النعت لمجرور وعلامة جره الكسرة، فكثيرة علامتها أصلية، وأما مساجد فعلامتها فرعية تعطي كل كلمة حقها من علامات الإعراب. فهذه خمسة أسماء فيها علامات فرعية، الأسماء الخمسة والمثنى وجمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف. يبقى بابان من الفعل المضارع، فقال المصنف الباب السادس من أبواب علامات الإعراب الفرعية والأفعال الخمسة، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. مثاله العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا، الأفعال الخمسة. طيب من مراد بالأفعال الخمسة؟ كل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. كل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيؤمنون، أو ألف الاثنين كيؤمنان، أو ياء المخاطبة كتؤمنين. طيب سميت أفعالا لأنها أفعال، لماذا سميت خمسة؟ ليست خمسة، يذهبون ويجلسون ويتساعدون ويأكلون ويشربون ويمشون، هذه ستة في واو الجماعة. طيب ابحثوا لماذا صارت خمسة، هذا في النحو المتوسطين يأتي إن شاء الله. طيب الأفعال الخمسة عرفنا أنها خاصة بالمضارع، إذا ما تأتي بماض ولا بأمر لأن الكلام عليهم انتهى. فالعرب أيضا في الأفعال الخمسة تجعل علامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذف النون. فتقول في الرفع الطلاب يدرسون باجتهاد، وفي النصب لن يدرسوا، وفي الجزم لم يدرسوا. فكيف نعرف أنها مرفوعة؟ بثبوت النون. وكيف نعرف أنها ليست مرفوعة؟ بحذف النون. فمهما رأيت فيها النون تعلم بأنها مرفوعة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيها نون يعني مرفوعة. فإذا لم يكن فيها نون فليست مرفوعة، منصوبة إن سبقت بناصب، ومجزومة إن سبقت بجازم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا مجزومة بحذف النون، لن تفعلوا منصوبة بحذف النون وهكذا. طيب الأفعال الخمسة أفعال، والمثنى اسم، وجمع المذكر السالم اسم، فلا نخلط. فإذا قلت يجتهدان من أفعال الخمسة، يجتهدان من أفعال الخمسة، ومجتهدان مثنى، ويجتهدون من أفعال الخمسة، ومجتهدون جمع مذكر سالم. إذا قلت مجتهدون طيب في النص ماذا تقول؟ مجتهدين، الواو تغيرت الياء، هذه علامة الإعراب، مجتهدون مجتهدين. لكن يجتهدون أفعال خمسة، ما الذي يتغير؟ يجتهدون لن يجتهدوا، الواو ثابتة أنه تغيرت، فلا نخلط بينها فنخلط في علامات الإعراب. الباب السابع وهو الأخير في علامات الإعراب الفرعية، قال: والمضارع المعتل الآخر فيرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الياء والواو ويجزم بحذف حرف العلة، مثاله: محمد لم يخش ولم يدعو ولم يصلي إلا لله. المضارع المعتل الآخر بالواو وبالياء وللألف وبالألف سبق شرحه قبل قليل في علامة إعراب المقدرة، فلا نعيد الكلام فيها. فبهذا نكون قد انتهينا من علامات الإعراب، عرفنا أن الأصل فيها أن تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة في خمسة أبواب، والأصل فيها أن تكون أصلية وقد تكون فرعية في سبعة أبواب. بذلك نكون قد انتهينا من الجزء الأول من جزئي النحو، وكان الكلام فيه على أحكام الكلمة الإفرادية، فعرفنا كيف نحدد نوع الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ثم عرفنا أن الاسم نكره معرفة وعرفنا كيف نميز بينهما، ثم عرفنا أن الكلمة إما معرب وإما مبني وعرفنا كيف نميز بينهما، وعرفنا ما الذي يدخله الحكم الإعرابي والذي لا يدخل حكم إعرابي، وعرفنا كيف نعرب ما قبل خط الإعراب وكيف نعرب ما بعد خط الإعراب، وختمنا ذلك بالكلام على علامات الإعراب. هل هناك من سؤال أو سؤالين حتى ننتقل بعد ذلك إلى الفاعل ونائب الفاعل ونختم بذلك الدرس إن شاء الله؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، هذا إن شاء الله يأتي بنحو متوسطين. نعم تفضل. أحيانا بعضهم يقول أنها ستة. نعم يأتيك إن شاء الله نحو المتوسطين، هذا خاص بالمبتدئين. نعم طيب، ننتقل للجزء الثاني من جزء النحو، وفيه يقول المصنف: أحكام الكلام. اعلم فهمني الله وإياك أنه بتآلف الكلمات تتكون الجمل، وهي نوعان: فعلية واسمية. يعني الكلمات التي درسناها قبل قليل كلمة كلمة، إذا ألفت فيما بينها فإنها ستكون لك الجمل، والجمل إما أن تبدأ باسم فهي اسمية وتبدأ بفعل فهي فعلية، وهذا من خصائص اللغة العربية وسعتها وثرائها، فلا تكاد تجد لغة الآن حية تتمتع بهاتين الجملتين، فأغلب اللغات الحية الموجودة الآن لا بد أن تبدأ فيها باسم، لا تستطيع أن تبدأ فيها بفعل إلا في حالات قليلة. أما في اللغة العربية فإنك تستطيع أن تعبر عن أي معنى من المعاني الإسنادية بجملة اسمية وفعلية. يعني نجاح محمد، عبر عنه بجملة فعلية تقول نجح محمد أو ينجح محمد. طب عبر عنه بجملة اسمية تقول محمد النجح أو ينجح أو محمد الناجح. ما في إشكال أن المعنى الإجمالي واحد، هو الإخبار عن محمد بالنجاح، إلا أن المعنى الدقيق التفصيلي سيختلف بين الاسمية والفعلية. ثم لك في كل جملة تفاصيل كثيرة وتصرفات كثيرة، تدخل مؤكدات، تدخل حصر ونحو ذلك. لكن في أغلب اللغات الأخرى، اللغة الأوروبية والهندية والصينية والأفريقية والآسيوية والأمريكية، لابد أن تبدأ باسم، لابد أن تقول محمد نجح، ما تقول نجح محمد، ما يمكن عندهم نجح محمد. لو أردت أن تعبر عن حبك لفلان يمكن أن تعبر باسمية، تقول أنا أحبك، أنا ضمير الضمائر اسم، اسمية، أنا أحبك. طيب يمكن أن تبدأ مباشرة بالفعل تقول أحبك، في اللغات الأخرى ما يمكن تقول أحبك، ما تستطيع، لابد أن تقول أنا أحبك كالإنجليزية، يعني قوالب جاهزة ما يمكن تتجاوزها وتغير فيها، ليس كالعربية فيها تصرف كثير وكل هذه التصرفات تخدم المعنى الدقيق. فلهذا كل من درس العربية قال هي أقدر اللغات على التعبير عن المعاني النفسية الدقيقة، أما أغلب اللغات هي فقط قوالب تصب عليها الكلمات. فإذا أردت معاني دقيقة لابد أن تزيد في الكلمة يعني كلمات كثيرة وقيود لكي توصل هذه المعاني الدقيقة. أما في العربية لا، فقط بالتقديم بالتأخير بتغيير حركة تستطيع أن توصل هذه المعاني الدقيقة. في الإنجليزية مثلا ليس لك إلا أن تقول أحبك، أنا تقول أنا أحبك، يقول I love you، love you. أنا ما أعرف الإنجليزية جيدا بس أدرس أقرأ دراسات مقارنة. بل في الإنجليزية لابد تستعمل فعل مساعد وتقول أنا أحبك، أنا أكون أحبك. بل ليس في الإنجليزية أصلا ضمائر متصلة، منفصلة، ما في إلا منفصلة، يعني الترجمة الحرفية أنا أحب أنت، love you أنت، ما عندهم أحبك. هذه لغتهم، ما نقول فيها شيء، فقط نقارن بين اللغات. أما في العربية لا، لك أن تستطيع أن تعبر عن أي معنى إسنادي بجملتين، كل ذلك طلبا لدقة المعنى. أحبك، أحبك فيها ثلاث أشياء، فيها الفعل وهو الحب، وفيها الفاعل الذي يفعل الحب، والمفعول به اللي وقع عليه حب، ثلاث أشياء. طيب ما أهم شيء عندك؟ أن تبين من فعله، تقول أنا أحبك. طيب أنت تعرف مثلا أنك تحب إنسان معين، لكن ما تعرف من الذي، أن تعرف أني أحب إنسانا معينا لكن لا تعرف من هو، تعرفني وتعرف أني أحب لكن بقي المفعول به ما تعرفه. فالأفصح أن أقول محمدا أحب، أو إياك أحب، فتبدأ بالمفعول به المجهول. طب لو تعرف أن بيني وبين محمد علاقة بس ما تعرف نوع العلاقة هذه والشي، فأقول أحب محمدا، تبدأ بالفعل اللي هو العلاقة المجهولة، وهكذا تبدأ بما أنت أشد عناية به. طيب المهم، الأحكام الجمل الاسمية والفعلية وما يتعلق بها كثيرة، فلهذا قال المصنف وأحكام الكلام كثيرة، سنرتبها في أربعة أقسام: الجملة الفعلية والجملة الاسمية ومكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع، وهذا تكلمنا عليه في خريطة النحو في أول الشرح. قال المصنف: القسم الأول الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي الجملة المبدوءة بفعل، نعم، سواء بدأت بالفعل حقيقة كجلس محمد في المسجد، أو سافر محمد يوم الخميس، أو بدأت بفعل حكما كأن تقول في المجلس جلس محمد، أو يوم الخميس سافر محمد، لأن شبه الجملة هذه مقدمة من تأخير، فيبقى الحكم من الأصل. قال المصنف: ولها صورتان، يعني الجملة الفعلية صورتان: الأولى تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل كقرأ المسلم القرآن، والأخرى تتكون من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل كقرئ القرآن. طب نحن لكي نتقن أحكام الجملة الفعلية النحوية ماذا سنفعل؟ سندرس هاتين الصورتين، وبذلك نتقن أحكام الجملة الفعلية، وهذا الذي سنفعل. سندرس الصورة الأولى في باب الفاعل، والأخرى في باب نائب الفاعل. قال المصنف: باب الفاعل، وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. قال عن الفاعل: وهو الاسم، يعني أن الفاعل لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، لا يكون إلا اسما، أي اسم. الاسم الذي أسند إليه فعل، إذا وجدت اسم وقد أسند إليه فعل فهذا الاسم فاعل. فإذا قلت مثلا سافر، هذا الفعل أسندت السفر إلى من؟ الذي أسندت إليه السفر هو الفاعل أيا كان. سافر قبل 5 أيام أخي، أسندت السفر إلى أخيك. سافر هذا اليوم محمد وأصحابه، أسندت السفر إلى محمد. سافر المهندسون مستعجلين، أسندت السفر إلى المهندسين، وهكذا. بنى الأمير المدينة، أسندت البناء إلى من؟ إلى الأمير. ولو قلت غرق الطفل في المسبح، أسندت الغرق إلى الطفل. لو قلت مات أخي، أسندت الموت إلى أخيك، وهكذا. إلا أنه اشترط أن يكون الفعل قبل الفاعل، فقال أسند إليه فعل قبله، فلا بد أن يكون الفعل قبل الفاعل. يعني تقول ذهب محمد، فمحمد فاعل. فلو أخرت الفعل فقلت محمد ذهب، فصار محمد مبتدأ لأنه تقدم في الابتداء، فصار طالبا للخبر، فذهب فعل والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل خبر. فعلمنا بذلك تعريف الفاعل عند النحويين. هذا تعريف الفاعل عند من؟ عند النحويين. أما تعريف الفاعل عند اللغويين فهم من فعل الفعل، وكذلك عند المناطقة. أما عند النحويين كل اسم أسند إليه فعل قبله فهو فاعل، سواء فعل هذا الفعل أو لم يفعل هذا الفعل. فإذا قلت مات محمد، فمحمد نقول فاعل، لأنك أسندت الفعل مات إليه، مع أن محمد لم يفعل الموت وإنما قام الموت به. غرق محمد، محمد غرق أو كان يدافع الغرق؟ كان يدافع الغرق، لكن في النهاية الغرق قام به. طيب لم يذهب محمد، محمد فعل الذهاب ولا لم يفعل؟ لم يذهب، لم يفعل، كيف تقول فاعل؟ لأنه في النحو يقول محمد أسند إليه هذا الفعل المنفي، محمد أسندت إليه الفعل يذهب المنفي بلم، هذا فاعل. يعني لو قلت لي ما كيف أضبط محمد في لم يذهب محمد؟ محمد ولا محمدا ولا محمد؟ أقول لا محمد. لماذا محمد؟ نقول هذا عند النحويين فاعل، والفاعل في لغة العرب يكون مرفوعا. طيب ما الفاعل في لغة العرب؟ كل ما أسند إليه فعل قبله، فعله أو لم يفعله. فما يأتي إنسان يقول طيب بنى الأمير المدينة، الأمير ما بنى المدينة، العمال بنوا المدينة. نقول هذا في اللغة، لكن في النحو لا، نقول الأمير فاعل لأنك أسندت البناء إليه، وهكذا. طيب قال وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل. قلنا الضابط هذه أمور مقربة، فإذا قلت مثلا صلى الإمام بالمسلمين صلاة خاشعة، عندنا صلى نسأل من الذي صلى؟ الإمام فاعل. ولو قلنا مثلا بنى هذا البناء مهندس ماهر، بنى من الذي بنى؟ مهندس، وهكذا. كلما جاءك فعل أمر مضارع ماضي تسأل من الذي فعل هذا الفعل، فالجواب هو الفاعل. قال المصنف فإن كان معربا فهو مرفوع كأقبل الربيع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع كأقبلوا. هذا تنبيه إلى ما شرحناه في باب المعرب والمبني. فما شرحناه في باب المعرب والمبني يجب أن تطبقه كله في أبواب النحو القادمة، في الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والمفعول به والحال إلى آخره. فإن كان الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان معربة تقول مرفوع، وإن كانت مبنية تقول في محل رفع. طيب والمفعول به إن كان معرب تقول منصوب، وإن كان مبنية في محل نصب. طيب والمضاف إليه إن كان معربا تقول مجرور، وإن كان مبنية في محل جر، وهكذا تطبق كل ما قلناه. طيب الفاعل جاء محمد علامة رفعه الضمة، طيب وجاء المحمدون علامة رفعه الواو، وجاء أخوك علامة، وهكذا كل علامة العرب درسناها تطبقها على الفاعل ونائب الفاعل والمفعول به والمضاف إليه وكل النحو القادم. قال المصنف ويأتي يعني الفاعل اسما ظاهرا كقرأ أنس القرآن، وضميرا بارزا كقرأت القرآن، وضميرا مستترا كأنس قرأ القرآن. نريد أن يقول إن الفاعل يأتي من جميع الأسماء ظاهرا اسما ظاهرا. ظاهرا ما معنى اسما ظاهرا؟ ما مقابل الظاهر؟ تفضل. مقابل الظاهر الضمير، مقابل الظاهر الضمير. الأسماء إما ضمائر وهي 15 كما عرفنا، كل اسم ليس بضمير فهو ظاهر، محمد، مسجد، جالس، جلوس، الذي، هذا، سميها اسماء ظاهرة. يقول الفاعل يقع اسما ظاهرا كجاء محمد، قرأ أنس، جاء المحمدون، جاء أخوك، ويقع أيضا ضميرا بارزا كذهبت أو ذهبوا أو اذهبوا أو يذهبون، ويقع ضميرا مستترا كقولك محمد ذهبا. أين فاعل ذهبا؟ مستتر في الفعل يعني هو. أو اذهب، أين فاعل اذهب؟ مستتر فيه يعني اذهب أنت. فالفاعل يكون ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. ثم ختم المصنف الكلام على الفاعل بقوله وقاعدته العامة لكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. هذه قاعدة تجمل لك أحكام الفاعل، فكل فعل له فاعل. هذه قاعدة لغوية وقاعدة عقلية، ما في فعل هكذا يقع، أي فعل يدل على أن هناك فاعل فعله، لكن في النحو يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل لكل فعل فاعل بعده لما شرحناه في التعريف. طيب فإن ظهر هذا الفاعل في الكلام ذهب محمد أو ذهبت أو اذهبوا، فإن هذا الظاهر هو الفاعل. طيب وإن لم يظهر بعد الفعل فنقول إن الفاعل حينئذ ضمير مستتر، مثل محمد ذهب أو اذهب أو نحن نذهب ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالفاعل. طيب أنا أريد أن أعقب يعني بتعقيب سريع على الفاعل. الفاعل من أسهل أبواب النحو ومن أكثرها انضباطا، نستطيع أن نضبط أكثر أبواب الفاعل، باب الفاعل. يعني الفاعل، الفاعل بالنسبة إلى الفعل منضبط، لأن الفعل إما أن يكون أمرا أو مضارعا أو ماضيا. طيب فعل الأمر، فعل الأمر إما أن يكون للواحد، فنأخذ الجلوس للواحد فنقول اجلس، أو للواحدة فنقول اجلسي، أو للمثنى المذكر اجلسا، ومثنى المؤنث يا هندان اجلسا، وجمع الذكور اجلسوا، وجمع الإناث اجلسن. فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ما ذكر فقط، يعني فعل الأمر الواحد لا يكون إلا مستترا تقديره أنت، اجلس أنت، انتبه أنت، قم أنت، انطلق أنت، يعني لا يكون ضميرا بارزا ولا اسما ظاهرا، لا يكون إلا مستترا تقديره أنت. طيب وفعل الأمر الواحدة لا يكون فاعله إلا بارزا، إلا يا المخاطبة، ما يكون ضميرا آخر ولا اسما ظاهرا، اجلسي، انتبهي. ومثنى مذكر ومؤنث لا يكون فاعله إلا ألف اثنين، اجلسا، يا محمدان اجلسا ويا هندان اجلسا. وجمع الذكور لا يكون فاعله إلا الجماعة، اذهبوا وانتبهوا. وجمع الإناث لا يكون فاعله إلا النسوة يذهب واجلس. إذن فعل الأمر فاعله منضبط لأنه لا يكون إلا ما ذكر، لا تبحث عن فاعله. طب ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع عرفنا أنه لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة: المتكلم أجلس، والمتكلمون نجلس، والمخاطب تجلس، والغائب يجلس. هذه معلومات معروفة من قبل. فالمضارع المبدوء بالهمزة لا يكون فاعله إلا مستترا تقديره أنا. أي مضارع مبدوء بالهمزة مضارعه فاعله مستتر تقديره أنا، ما تبحث عن الفاعل ولا أحد من غير ذلك. أجلس أنا، أحبك أنا. طيب، والمضارع المبدوء بالنون نجلس لا يكون فاعله إلا مستترا تقديره نحن. نجلس نحن، نحبك نحن، إياك نعبد نحن، وإياك نستعين نحن، لن نبرح الأرض نحن. طيب، ذهبت نصف الأفعال، ماذا بقي؟ بقي المضارع المبدوء بالتاء تذهب تجلس، والمضارع المبدوء بالياء يجلس، وبقي أيضا الفعل الماضي جلس. هذه الثلاثة هي التي يحتمل فاعلها أن يكون ظاهرا، وأن يكون ضميرا بارزا، وأن يكون ضميرا مستترا. فالماضي جلس تقول جلس محمد، الفاعل ظاهر، أو جلست أو جلسوا ضمير بارز، أو محمد جلس الفاعل مستتر. ويجلس تقول يجلس محمد ظاهر، ويجلسون بارز، ومحمد يجلس مستتر. وكذلك تجلس تقول تجلس هند ظاهر، وتجلسون بارز، ومحمد وأنت تجلس مستتر. يعني بهذا الضابط ضبطنا نصف باب الفاعل منضبط، ونصفه يحتاج منك إلى تأمل. طيب، ضابط آخر يضبط لنا جزء كبير جدا من الفاعل أيضا يتعلق بضمائر ثواني. من الذي لا يعرف ضمائر ثواني؟ كلنا نعرفها، ضمائر الرفع المتصلة ثواني: تاء المتكلم ذهبت، وهو الجماعة ذهبوا، وألف اثنين ذهبا، ونون النسوة ذهبن، ويا المخاطبة اذهبي. هذه ثواني، ما كثرتها في الكلام؟ كثيرة جدا، ومع ذلك فإن إعرابها لا يخرج عن ثلاثة أعاريف فقط، لأنها متصلة، أليست كذلك؟ يعني لابد تتصل بما قبلها، وهي لا تتصل إلا بفعل، لا تتصل باسم ولا بحرف، لا تتصل إلا بفعل. فإذا اتصلت بكان وأخواتها كنت وكانوا، ماذا تكون؟ اسم كان في محل رفع. وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول يعني على وزن فعل مثل ضربت ضربوا، فتكون نائب فاعل في محل رفع، وفيما سوى ذلك تكون فاعلا مثل ذهبت وذهبوا ويذهبون وإذهبوا وإذهبي وذهبن ويذهبن وذهب ويذهبان. بهذا الضابط ضبطنا إعراب ثواني التي لا يخلو وجه في المصحف من عدد منها. يعني هذا الضابط لو راجعته وضبطته تكون ضبط كم موضع في القرآن الكريم؟ بالمئات. ضبطت إعراب كم موضع في اللغة العربية؟ بالآلاف. وهكذا كلما جاءك ضابط تأمله وراجعه حتى تضبطه وتتفرغ لغيره. انتهينا من باب الفاعل، ننتقل إلى باب نائب الفاعل. قال المصنف: باب نائب الفاعل، وهو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. نائب الفاعل يقول هو المفعول به، لكن متى؟ بعد حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول. الأصل فتح الحارس الباب. فتح فعل ماض والحارس فاعله والباب مفعوله. ثم إن العرب قد تحذف الفاعل لسبب من الأسباب، إما أنها لا تعرفه، سرقت السيارة ما تعرف من سرقها، أو تعرفه وتخاف منه يعني يؤذيك أو كذا، أو تعرفه وتخاف عليه أن يؤذى أو يسجن مثلا، أو احتقارا له أو تعظيما له. المهم أنها قد تحذف الفاعل. طيب الفاعل عمدة، عمدة، كيف ستقوم الجملة الفعلية من دونه؟ عمدة الحي، كل حي في عمدة الآن يختم للناس ويقوم ببعض أعمالهم، إذا أراد هذا العمدة يسافر لابد أن ينوب. طيب ينوب إنسان فقط هكذا، وإلا لابد أن يكون النائب قائما بأعمال العمدة، يقوم بأعماله معه الخاتم وكذا ويقوم بأعماله، ولا ما له فائدة. أما عامة الناس مثلي ومثلك أراد أن يسافر يركب السيارة وتوكل على الله، لا نائب ولا ما يحزنون، إنه ليس مهما في الحي. كذلك الفاعل، لأنه عمدة الجملة الفعلية وذهابه يهدم الجملة، كان لابد من وجود نائب ينوب عنه وهو المفعول به. طب نأخذ المفعول به ونضعه مكان الفاعل وننيبه. كيف ننيبه؟ نعطيه حكم الفاعل، يعني نرفعه، فنقول الباب بالرفع، ثم نعود إلى الفعل ونحوله من مبني للمعلوم فتح إلى مبني للمجهول فتح، فنقول فتح الباب. فإذا قلت فتح الباب ففتح صار مبني للمجهول. والباب هل هو الفاعل الذي فعل الفتح؟ ليس فاعلا. طب هو المفعول به؟ المفعول به منصوب، هذا مرفوع، مشكلة في النحو، لا هو فاعل ولا هو مفعول به، فسموه نائب فاعل. نائب فاعل، هذا نائب الفاعل كما قال المصنف، هو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل المجهول. يعني أن العرب إذا حذفت الفاعل من الجملة ماذا تعمل في الجملة؟ تعمل عملين، الأول قبل الفاعل تعود للفعل وتحوله من مبني المعلوم إلى مبني المجهول، والفعل الثاني بعد الفاعل تذهب المفعول به وتضعه مكان الفاعل وترفعه. فلهذا قد تسأل وتقول طيب الفعل كيف سنحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول؟ فيجيبك المصنف فيقول ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. سكت المؤلف عن فعل الأمر، يعني أن فعل الأمر لا يبنى للمجهول، الذي يبنى للمجهول الماضي والمضارع. فإذا أردت أن تبني الماضي والمضارع للمجهول لابد أن تضم الحرف الأول، لابد أن تضم فيهما الحرف الأول، ثم تكسر ما قبل الآخر في الماضي وتفتح ما قبل الآخر في المضارع. ففتح فتح، وأكرم أكرم، ودحرج دحرج. وأما يفتح فنقول يفتح، ويكرم يكرم، ويدحرج يدحرج. قلنا يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، وما بينهما يبقى على حاله، دح رجاء الحاء ساكنة. طب نضم الدال دو ونكسر ما قبل الآخر الراء، والحاء تبقى ساكنة، ما قلنا فيها شيء، تبقى على حالها، دح رجاء، وهكذا. طيب ثم قال المصنف فإن كان معربا فهو مرفوع، إن كان مبنيا فهو في محل رفع، بيان لما سبق شرحه. قال ويأتي أي النائب الفاعل اسما ظاهرا كقرئ القرآن، وضميرا بارزا كالآيتان قرئتا وضميرا مستترا كالقرآن قرئ، وهذا كما شرحناه في الفاعل يأتي طاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الجملة الفعلية بصورتيها، انتهينا من القسم الأول من أحكام الكلام، بقي القسم الثاني الجملة الاسمية، والقسم الثالث مكملات الجملتين، والقسم الرابع أحكام الجملة الفعلية سنشرحها إن شاء الله غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.